أملا فإليكم تعليقا نشرته الصحيفة رودونغ سينمون عن ناطقة بلسان حزب الأمن الكوري في عددها الصادر يوم الرابع الاثنين بعنوان جنون مجابهة البليد لتمنية البيت الأزرق موجزه كالآتي قدم هونغ يونغ بيو وزير شؤون التوحيد العميل تقريرا عن شؤون وزارتها إلى اللجنة الخارجية وشؤون التوحيد للبرلمان العميل قبل أيام وتشتك فيه بأن الحوار الشمالي الجنوبي قد لا يوفر إلا الوقت والمبرر للشمال فإن إجراء الحوار في الوقت الحالي قد يكون أمرا يتيء لتحريك الشمال وألقى مزعما سخيفا يقول بأنه موقف لهم إجراء الحوار ذي المعني بعد استدراج الشمال إلى التغيير بممارسة العقوبة عليه أولا إن الحاكمة العاملة التي تعيش في منتهى القلق والإنجاز من ملامح جمهوريتنا التي تقفز يوما فيوما حتى في حملة عقوباتها التي لا مثل لها في التاريخ تحاول محاولة يائسة لحفظ سياساتها العدائية تجاه الشمال والتي تواجه أزمة الانهيار التام وإثارة رياح العقوبات على جمهوريتنا والتي تخمت هونغ يونغ بيو هو بالذات يتقدم بلا رشد في حفظ سياسة الدعية إلى المجابهة على أنغام ربة البيت الأزرق من الطبيعي أن تعالت بين النواب المعارضين أصوات التنديد بالقول إن وزارة شؤون التوحيد تكون في حالة العطلة بعد افتتاحها ومن الواجب تبديل اسمها بوزارة العقوبات والضغوط على الشمال وذلك في اليوم حيث قدم الخائن التقرير عن شؤون وزارتها في اللجنة الخارجية وشؤون التوحيد للبرلمان سيداتي وسادتي قدمنا لكم فيما مضى تعليقا من صحيفة رودونغ سينمون صوت كوريا